النخعي عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن حمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر من أفتك بهذا أبو سيلمة؟ يقول مالك رحمه الله إن عمر كان جالسا مع قوم يقرؤون القرآن ثم قام عمر لحاجته، حاجته عامة أريد بها خاص وهي قضاء حاجة الإنسان، ثم رجع إليهم وهو يقرأ القرآن، كان جالس عندهم وذهب وقضى حاجته ثم جاء يقرأ القرآن، فقال رجل يا أمير المؤمنين تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء؟ وشرحنا على غير وضوء لأنه ذهب ليش؟ لحاجة الإنسان. فقال من أفتاك بهذا أمسيلمة؟ يعني من أفتاك بأن غير المتوضئ لا يقرأ القرآن؟ فتوى جبتها من مسيلمة؟ ومسيلمة يفتي بفتوى تكون إيش؟ مسيلمة إذا أفتى بفتوى تكون الفتوى هذه إيش؟ باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. إذن عمر رضي الله تعالى عنه، والله هذه تستوجب وقفة عجيبة. الشاطبي يذكر في المقاصد أن هناك مبالغات تأتي في التشريع لا تكون مقصودة لذاتها لكن تكون ردا على مبالغة أخرى، هذا منها. هل عمر يعلم بأن مسيلمة يفتي؟ عمر يعلم بأن مسيلمة علم مسيلمة خلاص يكفي هذا، لكن يواجه هذا الرجل بهذا الجواب. ليش؟ لأن الرجل أبعد في ظنه وأن يمنع عمر من أن يقرأ كأنه تعرض للفتوى بغير علم، فأراد عمر أن يهدم هذا الزعم في نفسه وأبعد في التشبيه كأنه يقول المفتي بغير علم كالذي ينقل عن مسيلمة. نظير ذلك ما جاء عن بلال لما كان مع عمر رضي الله تعالى عنه وأجنب فتمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة. هو علم بأن التيمم للوضوء ضربة للوجه والكفين، ضربة للوجه وضربة للإيش من اليدين أو للوجه والكفين، يجزئه وسح الوجه والكفين فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهنا لما جاءت الجنابة ظن بأن الجنابة تستوجب غسلة والغسل يعمم البدن كله، فتمعك في التراب كله، في شيء أبعد من هذا؟ فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له الحال أراد صلى الله عليه وسلم أن يرد المبالغة بما يقابلها وذكر له أقل ما يجزئ في التيمم لنأخذ فقه المسألة، فقال له صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بكفيه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. انظر إلى الاختصار، ضربة واحدة بدل من ضربتين، الوجه والكفين بدل من اليدين، هذا غاية الاختصار ولا لا؟ يقابل به غاية المبالغة. فكذلك هنا لما وجد عمر الرجل يعترض عليه وأبعد في الاعتراض أبعد عمر أيضا في التشبيه ليبطل على الرجل ما ادعاه في هذا المنع. ولكن مالك يقول الرخصة معناها أن الأولى أن يكون طاهرا، وعمر يقول لمن قال له تقرأ وأنت غير طاهر هذه فتوى مسيلمة، بعيد جدا بين الرخصة وبين فتوى مسيلمة. لكن نجد دليل لمالك في قوله الرخصة من أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أقل من قراءة القرآن، كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مر بسباطة قوم فقام وبال، فمر رجل عليه بعدما بال فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى وصل إلى جدار فتيمم على الجدار ورد السلام على الرجل وقال إنما كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. إذن الأصل في ذكر الله أن يكون إيش؟ على طهارة. وأيهما أقوى، وعليكم السلام ولا قراءة القرآن؟ قراءة القرآن أقوى. فإذا كان صلى الله عليه وسلم كره أن يرد السلام بغير طهارة، وهل توضأ؟ تيمم ليخفف من هذا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من رد السلام حتى يتطهر، فالأولى في حق القرآن يكون القرآن من باب أولى. ومن هنا دقة تبويب مالك: الرخصة في التلاوة بغير وضوء. إذا عمر لماذا يبعد مع الرجل هذا كله؟ إنما أراد أن يمنعه من الفتوى بغير علم. بقي عندنا من مشاكل الوقت الحاضر تلك المشكلة، وهي: الحائض تقرأ القرآن أم لا؟ والجنب يقرأ القرآن أم لا؟ جاء عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو من أحاديث بلوغ المرام، كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على جميع أحواله إلا إذا كان جنبا فلا ولا حرفا. يقرئنا القرآن على جميع حالاته، ولكن إذا كان جنبا فلا. إذن هذا دليل للجواز على قراءة القرآن بغير وضوء، لكن يقرئنا بمعنى التعليم أيضا للضرورة للحاجة. أما إذا كان جنب فلا ولا حرف. إذن ننتقل إلى قراءة القرآن: يجوز للغير المتوضئ غير الجنب أن يقرأ القرآن بغير وضوء. غير الجنب إيش؟ يقرأ القرآن بغير وضوء. إذا كان جنبا فلا يجوز له أن يقرأ ولا حرفا. ولكن إذا كان هناك لفظ في الدعاء وفي الحاجة يوافق لفظ القرآن، فجاء بهذا اللفظ لا على أنه تلاوة ولا آية، وجاء به على أنه دعاء أو على أنه مثال، فلا يكون داخلا في النهي. إذا جاء أمام ذكر النعم وأمام شكر الله على النعمة وقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا جاء مثلا وقال: رب اصلح لي ذريتي أو اصلح لي أولادي، وجاء في نفسه من إيش؟ أعوذ بك من إيه؟ كذا وكذا. فإذا ذكر الإنسان شيئا مما يتفق مع القرآن في لفظه ولا يريد أنه تلاوة ولا على سبيل التلاوة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. إنسان نسي شيء وتعثر عليه وعتب عليه إنسان، قال: يا أخي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لا يريد تلاوة الآية، إنما يريد الاعتذار لإيش؟ للرجل بما يوافق القرآن. فإذا كان على هذا المعنى فيقولون ليس داخلا في النهي. إذن التلاوة المقصودة التي يثاب التالي على كل حرف بعشر حسنات هي الممنوعة على الإيش؟ على الجنوب. والتلاوة التي يوردها دليلا على بحث أو على شيء من أمور العلم هي الممنوعة. بقي عندنا المشكلة التي أشرنا إليها، مشكلة الوقت الحاضر، والتي كثر السؤال عنها والنقاش فيها، وأذيعت عنها كلمات في الإذاعة وفي غيرها، وكتبت في المجلات والصحف، وهي في مدارس البنات. تكون المعلمة أو الطالبة في حالة لا تسمح لها بالصلاة، وأمامها حصة قرآن، معلمة أو متعلمة، ماذا يكون الحال؟ نجد الكثيرات يتحرجن في هذه المسألة ويبحثن ويسألن عن حل له. ويمكن أن يقال كما قيل وأذيع من هيئات مختصة: إذا كانت مدرسة فإنه يقال لها تلك المدة أسبوع في الشهر، الأسبوع في الشهر تأتي حصة أو حصتان في تحفيظ القرآن، فيمكن أن تستبدلها بحب مادة أخرى وتعمل نوع تبادل مع زميلتها في هذا الفصل، وتستطيع أن تتجنب هذه الحالة. أما إذا كانت طالبة وليس لها حق أن تستبدل فصل بفصل آخر، قد تعتذر للمدرسة، قد تقبل منها عذرها، قد يتذرعن بذلك ويعتذرن كل حصة، لكن يمكن أن يعرف ذلك أثناء السنة، يمكن أن يمر الأمر. إذا صادف ذلك وقت اختبار، إما أن تسمع وتقرأ، وإما أن تكتب راسبة متخلفة عن الاختبار. ماذا تفعل الطالبة المسكينة في هذا الوقت والظرف الحرج؟ أتقبل على نفسها أنها راسبة؟ أتكتم أمرها على المدرسة؟ أتقبل المدرسة منها العذر وتفوت عليها الاختبار؟ ماذا يكون الحال؟ الواقع أنها مشكلة ولا لا؟ ولا تشوفوها سهلة يا جماعة؟ ها؟ نقول لها لا تدرسي، اترك الدراسة، هذا أمر أصبح مفروض غصبا عن الجميع، والحاجة داعية إلى التعليم. يقال حينئذ لا نقول خذي مذهب ابن حزم لأنه يجوز ذلك، لا، هذا تهرب. نواجه الحقيقة ونقول نحن أمام أمرين، إما أن تمتحن وتمضي مع دروسها، وإما أن تضيع على نفسها السنة أو العطلة بكاملها من أجل هذه المادة، ومن يدري ماذا يكون بعد ذلك. وإما نقول هناك عند مالك فيما يتعلق بالحائض يذكره ابن رشد عندكم في بداية المجتهد، بأن مالك يجوز للحائض إذا كانت تحفظ القرآن ولها ورد كل يوم تقرأه، كما سيأتي عن ورد القرآن عن عمر، من كان له ورد من القرآن في الليل فنام عنه وقرأه من الغد قبل الزوال فكأنه أدرك ورده لم يفت. والسلف كانوا لهم أوراد من القرآن وكانوا يحذبون القرآن على ما سيأتي في تحذيب القرآن. فمالك رحمه الله يرى الرخصة للمرأة الحائض التي تحفظ القرآن ولها ورد يوميا لئلا تنسى كتاب الله، أنها إذا جاءتها مانع الصلاة وحاضت إن تركت وردها 7 أيام تخشى تفويت القرآن عليها، إن قرأت وهي حائض. يقول ابن رشد مالك يرى أنها تتيمم وتقرأ ورد يومها فقط. فإذا كان مالك يرخص لحاجة الحفاظ على حفظ الحافظة كتاب الله أن تتيمم وتقرأ وردها، تفويت الورد عليها ليس بأعظم من تفويت الاختبار على طالبة في سنة كاملة. فإذا كان مالك يجوز للحافظة أن تتيمم وتقرأ وردها، لنقول من باب أولى أن تتيمم وتقرأ حصتها في الاختبار الذي يترتب عليها سقوط عام كامل أو اشتغالها مدة العطلة ويلزمها أن تحضر في وقت آخر وترتب عليها ترتيبات كثيرة. ونقول هذا من باب الضرورة ومن باب الرخصة، كما قال مالك الرخصة في قراءة القرآن لغير متوضئ والحائض في تلك الحالة. وهذا الذي أفتى به كثير من العلماء في الوقت الحاضر ونشر في كثير من الصحف، ولعله الصواب، وبالله تعالى التوفيق.